بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 54 بعد 100 من شرح ألفية الإمام السيوطي عقود الجمان في علم المعاني والبيان. نفي الموضوع. قال الناظم: والنفي للموضوع قصدا صنعه، مثاله ليس الشديد الصرعة. هذا النوع أيضا من مخترعات السيوطي، وسماه نفي الموضوع، وهو كثير في الحديث وكلام البلغاء بأن يكون اللفظ موضوعا لمعنى فيصرح بنفيه عنه ويثبته لغيره مبالغة في ادعاء ذلك الحكم. ومثاله ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وما رواه مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الرقوب فيكم؟ قالوا: الذي لا ولد له. قال: ليس ذلك بالرقوب، ولكن الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيئا. قال أبو عبيدة: الرقوب في اللغة فاقد الأولاد في الدنيا، فجعله فاقدهم في الآخرة. ومنه: ليس الغنى عن كثرة المال، ولكن الغنى غنى النفس. رواه الشيخان عن أبي هريرة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.